الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فهذا حديث عظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يدل دلالة واضحة على حرمة إراقة دم المرء أي الرجل أو المرأة المسلم بغير حق، بغير حق. وحفظ النفوس هذا مقصد من مقاصد الشريعة الضرورية. ففي هذا الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل أن ترق، أن تقتل دم أو أن تقتل مسلما بغير حق. وهنا المسلم هذه صفة كاشفة، خرج الكافر الحربي. أما المؤتمن والمعاهد والذمي قد دلت أدلة أخرى لأنه لا يجوز قتلهم. والذي يقيم الحدود هو الحاكم، وليس كل أحد يقتل من وجد فيه هذه الأوصاف. أول الأوصاف قال: الثيب الزاني. والثيب والمحصن أي المتزوج، هو الرجل الذي تزوج وزنى وهو متزوج ولو طلق، والمرأة التي متزوجة أو كانت متزوجة، لأن البكر الأعزب حده الجلد 100 جلدة والتغريب للرجل. أما الثيب الزاني فحده الرجم حتى الموت، والحكمة في الرجم أنه تلذذ جسمه جميعا بهذا فيعاقب بالرجم. والثاني النفس بالنفس أي القتل قصاصا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة فمن قتل نفسا بغير حق فالشرع أن يقتل، وكما ذكرت أن الأمر للحاكم. والثالث هو التارك لدينه المفارق للجماعة، والمقصود به المرتد عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والتارك لدينه والمرتد المفارق للجماعة هذا بدل منه، لأن إذا ترك دينه فارق المسلمين. هؤلاء الثلاثة يجوز إراقة دمهم للحاكم كما ذكرنا. وذكر الحافظ ابن رجب جماعة غير هذا، منهم اللواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل المفعول به، من أتى ذات محرم، من أتى دابة، الساحر، من ترك الصلاة، شارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، ومن نازع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أمركم جميع فاقتلوا الثانية كان من كان، والجاسوس. وذكرت الثلاثة للاتفاق عليها وأهميتها. فوائد هذا الحديث: عصمة دم المسلم، وأن الثيب الزاني يقتل. ومن فوائده كذلك المهمة في ذلك أن الإسلام عظم حرمة الدماء وحرم التسبب في قتل المسلم والإشارة إلى ذلك، وكذلك حرم الزنا وبين خطورته، وحرم الردة وبين خطورتها، وأهمية الشهادة، لأن بعض الروايات قال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله والحمد لله رب العالمين.